هي الواجبات؟ الواجبات قال أولا الإحرام من الميقات، ومصدر الوجوب هنا قولنا من الميقات هو الإحرام، يعني الإحرام سبق له ركن، يعني أن يكون الإحرام من الميقات وسبق بيان المواقف. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لوقف النهار، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من وقف نهارا، فمن دفع من عرفة قبل الغروب فقد ترك الواجب، فإن رجع قبل الغروب سقط عنه، وإن رجع بعد الغروب سقط عنه على أحد القولين ولم يسقط على القول الآخر، وذلك لأن هذا الرجل ترك ما يجب عليه في وقوف النهار ولم يأتي إلى البيت فيلزمه الدم. والقول الثاني يقول إذا رجع قبل الفجر سقط عنه الدم لأنه وقف في وقته، فلا يلزم. الثالث المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، والمراد بذلك أن يبقى بمزدلفة معظم الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقد القمر فإذا غاب دفعت، ولكن لا ينبغي أن يدفع الإسلام إلا إذا صلى الفجر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني منازلكم، وقد وقف صلى الله عليه وسلم الى قبور الى ان صلى الفجر واسفر جدا. الرابع قنوا جمرات، جمره العقبه يوم العيد، والجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس، وللضعيف من آخر الليل، وينتهي بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجر على القول الثاني، وهو الصحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليلة الثالثة اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي، يعني وقف أول وقته ولم يوقف آخره، فدل على ذلك على أنه مطلق. فلو قال قائل ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر؟ لأنكم إذا قلتم إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق، فأين الدليل على انتهائه بطلوع الفجر؟ قلنا لعل الدليل، وليس هناك يعني قوة لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف بطلوع الفجر من اليوم الثالث، فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له، فيقال هذا مثل سئل النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، والمساء يطلق على أول الليل كما يطلق على آخر النهار. أما في أيام التشريق فيدخل وقت الرمي من زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال، وقال خذوا عني منازلكم، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الإثم على العباد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين صار إثرهما ما لم يكن إثما،

أن الواجب أن يكون أن ينزل عند آخر غيبة من أجل أن يكون مع الناس تابعا له ويشعر بأنه منه. لكن لو ذهب إلى بيته صار بعيدا عن الرجال ولم يكن لديه الشعور أنه ينصح، لأنه سوف يكون قد تحلى بالعمل التالي فيتمتع بأهله ويعمل كل شيء وكأنه قد أنهم. الذي يظهر بأنه يجب أن يكون عند آخر خيمة منه. طيب، وهل يفرق بين أن يكون عند آخر خيمة من خيام منى من جهة مكة أو من جهة مزدلفة أو يفرق؟ نقول لا يفرق. وعلى هذا فإذا وجد مكانا عند آخر الخيام من ميال مكة ونزل فيه فلا بأس. لا يقال انه الان تقاطع عن منى، يقول هو تقاطع عن منى وسقط عنه مبيت لعدم القدره عليه، ونحن كنا لو الان كن معنا فكان معه. اي خمسه، السادس طواف وداع. طواف وداع على من اراد الخروج الى بلده بعد من غير المسكين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: امنع الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت ويرضي بالبيت الطواف الا انه كتب عن الحائض. والتخفيف عن الحائض يدل على وجوده على غيرها، لانه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا عليه، لان غير الواجب خفيف على الانسان يدعو ولا يدعو. هذه هي الواجبة، وبقي علينا واجب سابع وهو الهدي على من كان متمتعا أو قارنا، فإن الهدي نصف بلا شك، وهو واجب على من كان متمتعا أو قارنا، وإنما لم يعد العلماء من الواجبات لأنه لا يجب على الناس، فلا يجب على كل ذلك. فإن قال قائل إن تعليلك هذا ينتقض بذكر وجوب طواف الوداع، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.